الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. نكمل مع اخوتي في مسيره السنه النبويه في كركوك شرح الاربعين النبويه، وصلنا الى هذا الحديث الجامع الذي هو حديث ابي رقيه تميم بن اوس الداري. تميم الداري صحابي جليل، يعني كان قد اسلم وروى النبي صلى الله عليه وسلم حديث الجساسة، وهو مشهور بحديث تميم الداري حديث الدجال في صفته، فرواه النبي صلى الله عليه وسلم عن تميم الداري للصحابة رضي الله عنهم وارضاهم، ورواته الأمة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يروي عن تميم الداري، وهو صحابي له مناقب ومعاصر. يقول تميم الداري قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة. في رواية أخرى أيضا أعادها ثلاثا: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. فهذه الكلمة الدين النصيحة جملة تتكون من مبتدأ وخبر، الدين مبتدأ والنصيحة خبر. الجزء الأول معرفة وهو الدين معرف بالألف واللام، والجزء الثاني النصيحة كذلك معرفة بالألف واللام. وعندنا في علم البلاغة من صيغ القصر هو تعريف الجزئين المبتدأ والخبر، هما جزء الجملة. فإذا عرف لنا ذلك على الحصر والقصر، يعني ما الدين إلا النصيحة، يكون معنى الحديث ما الدين إلا النصيحة. والدين هو ما يدان به لرب العالمين، مأخوذ من الدينونة وهي التذلل، التألف، التعبد لله عز وجل، وهي في الاصطلاح مر بنا عندما جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن الإسلام والإيمان والإحسان، قال: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. إذن الدين يشمل الإسلام والإيمان والإحسان. فهذا كل الدين جعله صلى الله عليه وسلم محصور ومقصور ومجموعا في كلمة واحدة وهي النصيحة. والنصح في لغة العرب إما أن يكون بمعنى الخلوص من الشوائب والشراكات، منه نفخت العسل إذا صفيته أو صفيته من الشوائب. ومن هذا المعنى أخذ معنى آخر وهو التئام الجزئين، فإن الثوب إذا حصل فيه شق فإن من النفخ له أن يخيط، فهذا الالتئام بين الجزئين وأن لا يكون تنافر بينهما هذا يسمى نصيحة. والقدرة التي تقوم بذلك الآلة التي تقوم بالخياطة تسمى عند العرب المنفحة. إذا الدين النصيحة كما قالها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فما قال هذه الكلمة يعني مجملة، نطيق مجملة، قال الصحابي قلنا، يعني القائل قد يكون أحدهم لكن الجميع الحضور أنفسهم تشوفت ويعني تهيأت لأن تسأل. هذه النصيحة تكون لمن؟ لمن النصيحة؟ إذا قال الصحابي قال قلت لمن؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المؤمنين ولأئمة المسلمين وعامتهم. إذن النصيحة تكون لمن؟ تكون لله ولكتابه وللمسلمين ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. النصيحة هي إرادة الخير للمنصوح، إرادة الخير للمنصوح، هذا إنما يكون في النصيحة لرسول الله ولأئمة المسلمين ولعامته. أما النصيحة لله عز وجل فقد فسرها السلف بتفسير لا يخرج بتفسيرات لكنها بجميعها يعني لا تخرج عن إقامة التوحيد، توحيد الله عز وجل في ربوبيته في ألوهيته في أسمائه وصفاته. إذن النصيحة لله عز وجل هذه الكلمة كلمة عظيمة تدل على أداء حقوق تدل على أداء حقوق الله تعالى الواجبة والمستحبة وترك المحرمات والمنهيات. فأعظم حق لله عز وجل هو إفراده بالوحدانية، هو الإيمان بربوبيته تعالى للمخلوقات. فإذا آمن العبد أن الله تعالى هو الخالق المدبر الضار النافع المعطي المانع المفرق الجامع وغير ذلك من الصفات. فهذا الإيمان يلزم منه أن لا يتوكل إلا على هذا الرب الذي بيده هذه الأمور ولا يخشى إلا إياه ولا يتعبد بأي شيء من أنواع العبادة إلا لهذا الرب، سواء من الدعاء أو الخشية أو الإنابة أو التوكل أو الرجاء أو الخوف أو النذر أو غير ذلك من أنواع العباد. فيفرده بالألوهية، يتأله له وحده، ثم يفرده تعالى بالأسماء والصفات. هذا هو من النصح لرب الأرض السماوات، يعطي له تعالى بإخراجه بالألوهية بالربوبية وبالألوهية وبالأسماء والصفات. قال: الدين النصيحة. قلنا لمن؟ قال: لله. قال: ولكتابه. إذا النصيحة أيضا بماذا؟ النصيحة لكتاب الله عز وجل، كتاب الله هو القرآن الذي أنزله الله تعالى مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه، وقد حبانا الله تعالى به اجتمعنا وخصنا بهذا الكتاب، وهو أعظم نعمة أنعم بها على البشرية جمعا. وقد من الله على المؤمنين بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. فالنصيحة بهذا الكتاب الذي هو كتاب الله عز وجل هي أن يقرأ وأن يتعلم وأن يتدبر وأن يعمل به. أن الله تعالى يقول: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فحثنا الله تعالى على تدبر كتابه وعلى التفكر فيه وعلى العمل فيه، لأن هذه هي الغاية التي من أجلها أنزل هذا الكتاب، أنزل للعمل، فهو لا يهدي إلا الخير، كما قال على إن هذا القرآن يهدي التي هي أقوى. فإذا تدبر بكتاب الله عز وجل والتفكر في معانيه والعمل به ورد الشبهات التي يطرحها أعداء الدين حوله وأن يجعل المرء لنفسه وردا، فإن الله تعالى يقول: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر؟ يسره الله تعالى لنا الذكر، فهل من مدكر؟ يدكر ويدخر يوم المعاد. فنصيحة لهذا الكتاب بالعمل به وبقراءته وبتدبره وبرد الشبهات التي يلقيها أعداء الدين حوله. لله ولكتابه ولرسوله صلى الله عليه وآله وسلم صحيحة للرسول واجبة أن يصحوا النصح لرسوله بطاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر وأن لا يعبد الله تعالى إلا بهذا الشرع الذي جاء به هذا الرسول الكريم. إذن تجريد المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تجريد المتابعة له وأن لا يتبع المرء خيره كما قال تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وكما قال وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا وكما قال وما كان لمؤمن كما قال وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم فتبعته صلى الله عليه وسلم. ثم الإيمان هذا الرسول أنه رسول الله وأنه قد نصح لهذه الأمة وأنه قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة وقال بهذا الأمر حق القيام. يصدق الإنسان بجميع ما أخبر به هذا الرسول من أخبار الشرعية أو الأخبار الكونية ما كان وما سيكون، فتصديقه في جميع ذلك هو من النصح لهذا الرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم محبته وتقديم محبته على جميع المحاب، يعني إذا تعارض حب الله تعالى وحب رسوله مع الهوى والنفس فإنه يقدم محبة الله تعالى ورسوله على الهوى والنفس. هذا تمام النصيحة لله ولرسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ثم قال ولأئمة المسلمين وعامتهم، النصيحة لأئمة المسلمين أولا نعرف من هم أئمة المسلمين. أئمة المسلمين إما أن يكونوا أئمة في الدين أو أن يكونوا أئمة في الدنيا، إما أن يكونوا أئمة في الدين أو أئمة في الدنيا. فأئمة الدين هم العلماء الربانيون، أئمة الدين هم العلماء الربانيون، فهؤلاء تجب النصيحة لهم. النصيحة لهم تكون بمحبتهم وبمعاونتهم في بيان الحق ونشره بين الناس، وتكون بالرد عن أعراضهم في غيبتهم، وتكون باتباع ما يبينونه من هدي ودين الله عز وجل. لكن من الفتن التي تقع اليوم على الساحة هي معارضة العلماء الربانيين والخروج عليهم واتهامهم والتنقص منهم. إذا قد جعل السلف من علامات أهل البدع الوقيعة في أهل الأثر، وكان الناس في القديم والحديث يمتحنون الناس العلماء الذين تكلموا في أهل البدع وبينوا عوارهم فكل إمام ثبت على السنة وكان شديدا وقعت على أهل البدع يمتحن فيه الناس، فمن وقع فيه قد من أهل الأهواء، ومن حمد منهجه وطريقه كان من أهل السنة. والعلماء هم بشر يقع منهم ما يقع من البشر، لكن من النصيحة لهم سلوك الأدب معهم إن وقع منهم شيء، وذلك لأن الخروج على أولي الأمر من العلماء أو الأمراء يهلك الناس، فالخروج على العلماء يهلك دين الناس، والخروج على الأمراء يهلك دنيا الناس. إذا فقد جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم من النصيحة من الدين النصيحة لأئمة المسلمين، ذلك لأن العالم إنما يبين للناس شرع الله عز وجل، فهو موقع عن الله تعالى. إذا الإمام ابن القيم عنده كتاب بأربع مجلدات اسمه أعلام الموقعين عن رب العالمين، تكلم فيه عن الذين وقعوا عن الله عز وجل من الأنبياء والصحابة والتابعين ومن تبعهم وعلماء المسلمين، كانت توقع عن رب العالمين. فإذا طعنت في هذا الذي يوقع عن رب العالمين زهدت بهذا العلم الذي ينشره بين الناس، فتقع الفتنة بين الناس. إذا وجب سلوك الأدب مع العلماء ويعني طلبة العلم الذين يعني ثبتت لهم يعني وكانت لهم يعني مكانة بين الناس وهم على المنهج. وقد يعني ذكر الشيخ ابن عثيمين رحمه الله لكيف يرد على العالم إن وقع منه شيء، ويعني لأن هذا الأمر مما يحتاج إليه الناس اليوم أذكر به. قال: إن بلغك عن عالم شيء فلك مراحل. الأولى أن تتثبت من نسبته إليه، من نسبة هذا القول أو الفعل إلى العالم، فكم من أشياء نسبت إلى عالم وهي كذب فلا بد أن تتأكد. فإذا تأكدت أن الكلام قد قاله فلان أو هذا الفعل قاله فلان، فانتقل إلى المرحلة الثانية وهي أن تتأمل هل هذا محل انتقاد أم لا. أنه قد يبدو للإنسان في أول وهلة أن القول منتقد وعهد التأمل يرى أنه حق، فلا بد أن تتأمل حتى تنظر هل هو منتقد أم لا. حين تنتقل من المرحلة الثالثة إذا تبين أنه ليس منتقد، فالواجب أن تذب عنه وتنشر هذا بين الناس. أنه ليس منتقد على القول، الواجب أن تذب عنه وتنشر هذا بين الناس وتبين أن ما قاله هذا العالم حق، وإن خالف ما عليه الناس حتى وإن خالفوا الناس فإن فعله وقوله حق. إذا تبين لك حسب رأيك أن ما نسب إلى العالم وصحت نسبته إليه ليس بحق، فالواجب أن تتصل بهذا العالم بأدب ووقار وتقول: سمعت عنك كذا وكذا وأحب أن تبين لي وجه ذلك لأنك أعلم مني. فإذا بين لك هذا فلك حق المناقشة، لكن بأدب وتعظيم بحسب مكانته وبحسب ما يليق به. أما ما يفعله بعض الجهلة اليوم يأتون للعالم برأي خلاف ما يرى ثم ذكر أمورا، هذا الأدب الذي ذكره هذا العالم الرباني العثيمين رحمة الله تعالى عليه، ينبغي علينا التهذب به، لأن هذا من النصيحة بدين الله عز وجل. الطائفة الثانية هم الأمراء لأئمة المسلمين. أئمة المسلمين من الأمراء، من أمراء المسلمين، يجب طاعتهم بالمعروف، إذا أمروا بالمعروف يجب طاعتهم ويجب محبتهم، إن كانوا يعني من أهل الصلاح، وإن لم يكونوا من أهل الصلاح وجب الدعاء لهم بالصلاح، الدعاء للإمام، وإن كلفك الإمام بأمر من أمور الرعية وعمل من أعمال المسلمين، فإن من النصح لإمام المسلمين أن تقوم بهذا العمل على الوجه المشروع، وأن تنصح ولا تغش فيه، فإذا علمت ذلك عرفت أن كثيرا من الناس اليوم ممن يغشون الرعية ويغشون الدين ويغشون في دين الله عز وجل. النصيحة التي ضدها الغش لأئمة المسلمين سواء من العلماء أو من الأمراء هي من دين الله عز وجل. ثم قال وعامتهم، لأئمة المسلمين وعامتهم، وعامة المسلمين يخبر أنت النصر وسعوا أن تجري التقوى جزاك الله خيرا يا شيخ، بارك الله فيك. ممكن سؤال يا شيخ؟ نعم. يقول السائل هل يجوز شراء السلعة بالآجل بثمن مثلا 30,000 وبيع نفس السلعة بنقدا 25,000؟ هذه مسألة التورط. اشترى السلعة لا للحاجة إليها والتجارة فيها، بل للحاجة إلى المال، فهذه تجوز للمضطر، تجوز للمضطر، فتركها أو لا على أعلم. نعم يا شيخ، جزاك الله خيرا وأحسن الله إليك. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.